الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد إلى آخره. قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. ما زال كلامه رحمه الله في مقدمة المقدمة، هذه مقدمة للمقدمة، لأن الرسالة كلها مقدمة، مدخل لفهم كلام الله تعالى. وهذه المقدمة جعل لها مقدمة ليبين فيها أهمية فهم القرآن الكريم. إذن فهذه مقدمة، لم ندخل بعد إلى مباحث أصول التفسير، مقدمة للمقدمة. قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. بلا شك هذا أمر ضروري لا بد منه. إذن حاجة الناس إلى فهم القرآن ضرورية، هذا هو معنى ماسة. حاجة الناس إلى فهم القرآن أمر لا بد منه، شيء لا بد منه. لماذا؟ واضح، لأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب لنعمل به، ولا يتأتى العمل به إلا بعد فهمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله تعالى أمرنا جميعا بالتمسك بالقرآن، بالاعتصام به، باتباعه، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره، والتحاكم إليه. لا، هذا الشيء أمرنا الله تعالى به في القرآن: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن لما أمرنا الله تعالى بالعمل به، والعمل به يتوقف على فهمه فهما صحيحا، صار فهم القرآن أمرا ضروريا لا بد منه، لأن العمل يتوقف عليه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الآن الذي لا يتم إلا بالفهم ما هو؟ هو العمل. العمل لا يتم إلا بالفهم، صار الفهم أيضا واجبا لأنه طريق العمل، الوسيلة الوحيدة للعمل هي الفهم. والمراد بالفهم هنا الفهم الصحيح، لذلك قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، أي فهما صحيحا. لأن من لم يعمل بهذه الأسس والأصول الآتية سيفهم القرآن فهما سيئا. وسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة ظهرت في الدين قديما وحديثا. شر الضلالات هو سوء الفهم. لا أن تكون جاهلا جهلا بسيطا أهون من أن تسيء فهم كلام الله. لا أن تكون عاميا جاهلا بمعنى كلام الله أحسن من أن تفهمه على غير وجهه، على غير مراد الله. لا، إذ ذاك جهل بسيط والثاني جهل مركب. صاحب الأول يتعلم لأنه يقر بالجهل، يقول لا أدري فيتعلم. أما الثاني الذي يفهم كلام الله على غير مراده فلا يتعلم غالبا. لماذا؟ لأنه يعتقد نفسه فاهما للقرآن الكريم وليس كذلك. إذن فهم القرآن فهما صحيحا أمر ضروري لا بد منه لكل مسلم. كل مسلم يجب عليه أن يفهم كلام الله ليعمل به، لأن كلام الله كله مشتمل على أوامر ونواهي وأخبار. الأخبار يجب تصديقها، والأوامر امتثالها، والنواهي اجتنابها. ولا يمكن كذلك إلا بعد التمييز بين آيات الأمر وآيات النهي وآيات الخبر، فتفهم المعنى المراد من كل آية وتعمل به. والأمر قد يكون للوجوب والاستحباب ولا أمر. تفصيل هذه الثلاثة معروف، مفهوم الكلام؟ لذلك قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. وليتضح هذا أكثر، لو أنه طلب منا أن نعمل بشيء ما، أن نعمل بمضمون كتاب، طلب منك أن تعمل بمضمون كتيب، وذلك الكتيب الذي طلب منك أن تعمل بمضمونه لا يمكنك ذلك إلا بعد فهمه. قلت لك عمل بمضمون ما في هذا الكتيب، قوانين السير مثلا، قوانين السير مجموعة في كتاب، خاصك تعمل بمضمونها. هل يمكن أن تعمل بمضمونها بدون فهمها؟ أبدا. أو إذا أسأت فهمها وفهمتها على غير المراد بها عملت؟ لا، لم تعمل. إذن لا بد قبل العمل من أن تفهم مضمون الكتاب. مثلا لو قيل لك إن متن ابن عاشر مفيد في الفقه للمبتدئ، لاحتجت إلى طلب شروحه ومختصراته لماذا؟ لتفهمه وتعمل بما فيه. أعظم من ذلك كله القرآن الكريم كلام الله تعالى، طلب منا الله تعالى العمل به، قال لنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا يتم ذلك إلا بالفهم، فصار طلب الفهم أمرا واجبا. ولذا الإمام أحمد رحمه الله في مقالته المشهورة كان يقول: حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس رحمة الله عليه. ثم وصف القرآن، قال رحمه الله بعد ذلك: وصف القرآن بأوصاف، قال لك الأمة محتاجة إلى فهم القرآن، وصف لنا القرآن رحمه الله بأوصاف متعددة، قال: الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. القرآن موصف بالأوصاف كلها، نعم القرآن متصف بهذه الأوصاف وزيادة. أول وصف وصفه به قال لك: الذي هو حبل الله المتين. القرآن حبل الله، القرآن حبل الله الممدود إلينا. الذي هو حبل الله المتين، ما معنى حبل الله؟ أي الموصل إلى الله. حبل الله أي الموصل إليه، بمعنى القرآن هو صلة، صلة من الله تبارك وتعالى إلى عباده، يستطيعون أن يربطوا الصلة بربهم بهذا القرآن المتين. ولذلك الحبل يفسر بالسبب في اللغة، الحبل هو السبب، وسبب الشيء ما هو؟ هو ما يتوصل به إليه. ولذلك الحبل، حبل البئر يسمى سببا في اللغة، حبل البئر يسمى سببا، لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى أخذ الماء. ومن هذا قول الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل، فسر السبب بالحبل. إذن فالمراد القرآن حبل الله، أي شيء يوصل إلى الله، سبب يوصل إلى الله تبارك وتعالى، والمراد يوصل إلى رضاه، ويوصل إلى حبه سبحانه وتعالى، ويوصل إلى مبتغى العبد ورجائه من ربه سبحانه وتعالى. إذن لذلك وصفه أولا بهذا الوصف، قال: الذي هو حبل الله المتين. والشاطبي رحمه الله أشار أيضا إلى هذا الوصف في مقدمة نظمه، قال رحمه الله: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا حبل العدا متحبلا. وبعد فحبل الله فينا كتابه، ما هو حبل الله المتصل إلينا؟ فجاهد به حبل العدا متحبلا. القرآن هو الذي يجاهد به الكفار جهاد الدعوي، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال رحمه الله: والذكر الحكيم، الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم. وصف المؤلف رحمه الله القرآن بأنه الذكر الحكيم، كما قال تعالى استنباطا وأخذا من قول الله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إذن أخذ رحمه الله الوصف من هذه الآية. إذن يقول: هو الذكر الحكيم. القرآن هو الذكر، سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه مذكر، القرآن هو الذكر لأنه مذكر، يذكر الله تعالى عباده بالقرآن الكريم بما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تركه، ففيه تذكير، لذلك سمي بهذا الاسم. وأيضا هو الذكر بمعنى الذي يرفع العبد ويشرفه، فيه رفعة وشرف للعبد، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي رفعة وشرف لك ولقومك. وإنه لذكر لك، أي رفعة وشرف لك ولقومك. فسمي القرآن بذلك لهذين. الذكر الحكيم أي المحكم المتضمن لآيات محكمة، فالقرآن الكريم محكم كما وصفه الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فهو كلام محكم لأنه من الباري جل جلاله. أو سمي الحكيم لأنه يتضمن الحكم البالغة والأسرار العظيمة، فلذلك سمي حكيما. قال رحمه الله: والصراط المستقيم. وصف القرآن أيضا بأنه الطريق الذي لا اعوجاج فيه، الصراط أي الطريق، المستقيم أي السوي الذي لا ميل ولا زيغ ولا اعوجاج فيه لمن تمسك به وعمل به. ولذلك أتى بي ويوضح ذلك بعد فقال الذي لا تزيغ به الأهواء. ربنا كسر الحنفي هذاك الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ في اللغة هو الميل. قال لك رحمه الله أهواء العباد لا تزيغ بإذن الله إن تمسكت بالقرآن. لا تزيغ الأهواء باش به بالقرآن الكريم. القرآن الكريم من تمسك به لا يزيغ هواه بإذن الله. هل من تمسك بالقرآن علما وفهما وعملا تدبرا وعملا يضل يتبع الهوى؟ أبدا. بل إن الله تعالى وصف القرآن بأنه هدى كما سيأتي معنا في الآيات الآتية رحمك الله. لا تزيغ به الأهواء هذا الظاهر. الشيخ رحمه الله شرح الجملة بمعنى آخر. لا تزيغ به الأهواء أي أن أهواء النفوس لا تميل بهذا القرآن عن الحق، أي أنه ثابت على الحق الذي هو عليه. ولو أراد الناس أن يميلوا به إلى أهوائهم فلن يميلوا به لأنه حق ثابت لا يتغير. علاش؟ لأنه هدى، وصفه الله تعالى بأنه هدى كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فهو هدى وكما سيأتي في الآيات الأخرى. إذن فأهواء الناس لا تميل به عن الهدى، أو أن المراد أن من تمسك به لا يزيغ هواه. والقرآن جمع بين الوصفين، يصح فيه الأمران معا، من تمسك به لا يزيغ، ومن أراد أن يزيغ به إلى هواه فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا لأنه ثابت على الهدى. قال رحمه الله ولا تلتبس به الألسن، ما زالك يوصف لنا في القرآن الكريم ولا تلتبس به الألسن. لا تلتبس، لا تختلط. قال ألسن التالين، ألسن القارئين للقرآن كيفما كانوا عربا أو عجما على مختلف أصولهم لا يمكن أن تختلط ألسنتهم في القرآن الكريم بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأنه يتلى بلسان عربي مبين. العجمي يجب عليه أن يتلوه بلسان عربي مبين، وغير العجمي كذلك. فلذلك لا تختلط به الألسن. ألسن الناس ولو اختلفت لا تلتبس بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كما يقرأه العجمي يقرأه العربي، ألفاظه هي ألفاظه ومعانيه هي معانيه، قرأه الأبيض أو الأسود، العربي أو العجمي كيفما كانت لغته. لأن الله تعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصة ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل قبلها قال قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقد نزل بلسان عربي. ثم قال أيضا ولا يخلق عن كثرة الترديد، هذا أيضا وصف للقرآن، مازال المؤلف يوصف القرآن. ولا يخلق، ولا يخلق بمعنى لا يبلى، يقال خالق الشيء يخلق بمعنى بلية يبلى، ولا يخلق بمعنى لا يبلى، هذا وصف عظيم للقرآن. قال لك القرآن إياك أن تظن أنه بكثرة قراءته وبتكرار تلاوته يبلى، لا لا أبدا، بل بالعكس، لا يزيد العبد إذا كر أكثر من تكراره ومن ترداده لا يزيده ذلك إلا تجملا، كما قال الشاطبي لا يزيده ذلك إلا وترداده يزداد فيه تجملا، لا يزيد العبد إلا تجملا. إذن كيقول لك المؤلف رحمه الله القرآن لا يخلق بكثرة الترديد، ليس كغيره. لاحظ لو أننا أخذنا أفصح كلام العرب، نأخذ المعلقات السبع ولا العشر، أفصح كلام العرب شعرا وأفصح كلام العرب خطابة، نرده اليوم غدا بعد غدا نمل منه، لا لا، تمل منه الأسماع وتمل منه الألسن. أما كلام الله ولو قرأه العبد ما عاش كل يوم أبدا لا يمل من قراءته. لا يخلق، لا يبلى بكثرة الترديد، أعدته ما أعدته، بل ولو ختمته كل يوم ختمة لا تمل منه، هذا حاصل لنا، هذا حسا، هذا واقعا حاصل للمؤمنين، لا يملون من قراءته. ولذا وصفه رحمه الله الشاطبي أيضا بهذا الوصف، قال وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. وقال أيضا فيه في بيان أن قارئه كلما كرره يزداد فيه تجملا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمل. وخير جليس لا يمل حديثه القرآن وترداده يزداد فيه. وكأن المؤلف أخذ المقدمة من شيء من مقدمة الشاطبي رحمه الله التي وصف فيها القرآن، لأن الشاطبي قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الشاطبي صاحب القراءات، مش الشاطبي صاحب الاعتصام، لا، هذا صاحب القراءات. قال رحمه الله: لا يخلق عن كثرة الترديد. فهم المعنى، يعني ولو أكثر العبد من قراءته فإنه لا يمل، بخلاف غيره، حيث القرآن أي كتاب كيفما كان جماله وحسنه فإن العبد يمل منه إذا أكثر منه. قال: ولا تنقضي عجائبه. القرآن من حيث هو، بغض النظر عن قارئه سواء كان مؤمنا أو كافرا، القرآن من حيث هو حقيقة لا تنقضي عجائبه، وهو كذلك لا تنقضي عجائبه في الواقع لمن كان متأملا فيه، مؤمنا به، فاهما لأسراره ومعانيه، لا تنقضي عجائبه. ولذلك كلما وصلوا إلى أمر عجيب في زمن، في أي قرن من القرون، يجدون له أصلا في كلام الله تعالى، يجدون له أصلا يدل عليه في كلام الله جل وعلا. في أي قرن من القرون تجد بعض الأشياء توصلوا إليها وهي موجودة في القرآن، وما لم نتوصل إليه فهو كثير، شيء غير يوصلنا إليه، أما ما لم نتوصل إليه مما هو موجود في القرآن فذلك شيء كثير. إذا القرآن من حيث هو، بغض النظر عنا واش وصلنا ولا ما وصلناش، فيه عجائب لا تنقضي. نعم، فيه عجائب لا تنقضي. والمؤمن الذي يفهم كلام الله فهما سليما على مراد الله، العالم الذي يفهم كلام الله تعالى كما أراد الله، يجد فيه العجائب تلو العجائب يوما بعد يوم، كلما قرأه يجد فيه العجب، كلما قرأ وزاد قراءة يزيد فيه العجب. إذن ماشي معنى هذا أن العبد إذا كان حافظ القرآن فهو مضطرع على كل عجائبه، إذا كان عالم وحفظ القرآن أكثر من 40 سنة ويقرأه كل يوم عالم بعجائبه، أبدا لا تنقضي، وهذا أمر مشاهد بالعين، ولم يدعي أحد من أهل العلم، ما صرح أحد من العلم بأن القرآن قد طلع على كل أسراره، أبدا ما كاين شي واحد اللي كيدعي ان اسرار القران كلها اطلع عليها. ولذلك الشافعي رحمه الله، وهو من هو في كثره تلاوته للقران، معروف كيف كان في رمضان وفي غير رمضان رحمه الله عليه، وقد حفظ القران صغيرا، جاءت امراه كتسول على ايه تدل على الاجماع، فماذا ما ظهر له ذلك، ختم القران مرات ثم وفقه الله تعالى للايه الداله على حجيه الاجماع، مع انه كان يقراه وحفظه. اذا ففيه أسرار وعجائب لا تنقضي. ولذلك سبحان الله أحيانا تقف على بعض المعاني التي تجدها في القرآن ينبه عليها بعض العلماء، وتتعجب أن هذه الآية توجد في القرآن ولم تنتبه لها، تتعجب كثير من الأحيان، كتوقف على بعض المعاني كيذكرها أهل العلم في بعض الآيات مستنبطة منها، تقول هذه الآية أحفظها وأرددها ولطالما قرأتها، وهذا المعنى موجود فيها هو قريب مني ولا أحفظه ولم أتنبه له، وهكذا ما حييت، عندك تقول لها نصل واحد السنة، لا أبدا ما حييتها. القرآن لا تنقضي عجائبه، واش هذا واضح؟ مهما كنت عالما، ولو تفرغت للقرآن تفسيرا، تفرغ القرآن تفسره وتختمه ختمة تلو الختمة، دائما في كل ختمة غطل على أسرار وعجائب كما قال رحمه الله، عجائبه لا تنقضي. وهذا لا شك أن البعيد عن هذا والذي لا يحس به ولا يستشعره غيبا لله ما يمكنش، هو محصور في أجزاء معدودة تنحاصر العجائب ديالو، لا أبدا لا تنحاصر لمن كان يعلم ذلك. قال رحمه الله: ولا يشبع منه العلماء. ولذلك شو رحمه الله قال؟ ولا يشبع منه العلماء، أما العوام، أما غير العلماء من الجهلة فقد يشبعون منه، قد، ولكن أهل العلم علاش خصص العلماء؟ لأنهم هم المطلعون على حقيقته، هم العالمون بأسراره وبنكته الخفية الدقيقة وبالمعاني التي اشتمل عليها وتضمنها، وخصوصا المعاني الخفية، فلذلك لا يشبعون منه. علاش لا يشبعون؟ لأنهم كلما قرأوه ازدادوا شوقا إليه، كلما قرأوه ازدادوا عطشا وشوقا إليه، كل ما قريت القرآن وختمته كتزاد تبغي تختمه مرة أخرى لتطلع على شيء من أسراره. وكذلك فالعلماء دائما متعطشون لقراءة القرآن، كلما قرأوا ازدادوا عطشا واحتاجوا إلى إعادة قراءته وهكذا. فلذلك قال: لا يشبع منه العلماء، وذلك لأن أسراره لا تنقضي. فيؤخذ منه أن من لم يكن عالما بالله ولا بشرعه قد يمل من قراءته. ثم قال: من قال به صدق قطعا عموما من قال بما في القرآن صدق إلا قلت شي حاجة كاينة في القرآن قلت بها فإنك صادق قطعا علاش من قال به صدق لأن القرآن صادق لأن كل ما في القرآن صدق كل ما في القرآن حق فإذا قلت بشيء يوجد في القرآن فأنت صادق مثلا لو قلت الكفار في نار جهنم أنت صادق في قولك علاش لأن الله قال به لأنه في القرآن لو قلت المؤمنون في الجنة قولك صدق لماذا لأن الله قال به إذن فقطعا كل من قال بما في القرآن فهو صادق لا يكذب من قال به صدق ومن عمل به أجر من عمل بالقرآن أجر يؤجر بإذن الله تعالى بلا شك ومن ترك العمل به أثم بمعنى ماشي من عمل به أجر ومن لم يعلم فهو مسلم لا هو لا عليه لا من عمل به أجر ومن ترك العمل به أثم إذن فالعمل به واجب يتاب على فعله ويعاقب على تركه قال ومن حكم به عدل بلا شك من حكم بمقتضى القرآن فحكمه لا يكون إلا عدلا لماذا؟ لأن القرآن كذلك كما قال الله وصفه الله بالصدق في الأخبار وبالعدل في الأحكام وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه فمن حكم به قطعا فقد عدل لأنه حكم بحكم الله وهل يكون حكم الله ظلما؟ إذن من حكم به واتهم بأن حكمه ظلم فقد اتهم ذلك المتهم كلام الله تعالى بأنه ظلم والمراد بالحكم هنا عموما الحكم بين الناس والحكم المطلق الحكم مطلقا على الأشياء أو الحكم بين الناس اللي قال بالحكم الموجود في القرآن سواء كان بين الناس أو كان في مسألة معينة فإنه يكون قد عدل في حكم مثلا لو أن أحدا قال الميتة حرام لحم أكل لحم الخنزير حرام حكمك هذا الآن على الميتة بالتحريم عدل؟ عدل ولا لا؟ عدل لأنه في القرآن أو الحكم بين الناس من حكم بين الزوجة وزوجها بما في كتاب الله تعالى حاول الإصلاح بينهما قضى بينهما بالإصلاح وأصلح بينهما عدل؟ لأن الله تعالى دعا إلى ذلك في القرآن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما من قال من حكم بأن من اعتدى عليك يجوز أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه سألت قد اعتدى علي فلان ضربني في رأسي وأجبتك أنه يجوز لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك أجبتك بهذا يجوز لك مش يستحب هل حكمي عدل؟ لماذا؟ لأنه في القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما هذا معنى فمن حكم به عدل قال رحمه الله ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم من دعا إلى القرآن الكريم هدي إلى صراط مستقيم هداه الله تعالى إلى صراط مستقيم إذن إذا دعا أحد الناس إلى القرآن الكريم إلى العمل به أمرا ونهيا إلى التصديق بأخباره إلى التحاكم إليه من دعا الناس إلى القرآن يهديه الله تعالى إلى صراط مستقيم بلا شك مفهومه أن من دعا لغير القرآن يهديه الله أبدا فإنه ضال يضله الله من دعا إلى هواه إلى نفسه إلى جماعته إلى فرقته حزبه فطائفته لا يهديه الله تعالى يضله شكون اللي كيهديه الله الذي دعا الناس إلى القرآن إلى الرجوع إلى القرآن والتمسك به والعمل به من دعا إليه هدي حذف الفاعل للعلم به شكون اللي كيهدي إلى صراط المستقيم والمراد بالهداية هنا التوفيق وفقه الله إلى الصراط المستقيم لأنه دعا إلى الله فإن لم يدعو إلى القرآن لن يوفق إلى الصراط المستقيم ولذا وضح هذا رحمه الله بقوله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من ابتغى الهدى في القرآن وفقه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله لأن القرآن هو الهدى اللي بغى الهداية راه ما كاينش شي حاجة من غير القرآن إياك أن تظن أنك ستجد الهداية في غير القرآن تقول لا غنترك القرآن وغلق طريق الهداية في غير القرآن أبدا طريق الهداية هو القرآن لن تجد الهداية إلا فيه لذلك قال من ابتغى من أراد الهداية في غير القرآن أضله الله، ومن تركه من جبار قسمه الله، من تركه من الجبابرة قسمه الله، الذي ترك القرآن قسمه الله، وخصوصا من الجبابرة، سواء كان من الجبابرة أو من غيرهم، ولكن نص على الجبابرة لأنهم في الغالب يتكبرون على أحكام القرآن. الجبابرة المتكبرون في الغالب يتكبرون على أحكام الله تعالى وعلى العمل بالقرآن، فيتركون العمل بالقرآن ويتبعون أهواءهم، لأن القرآن قد لا يلائم هواهم، قد لا يلائم ما هم عليه، فيتحاكمون إلى ما يوافق أهواءهم. لذلك قال من تركه قسمه الله من الجبابرة. هل المراد بقسمه الله في الدنيا؟ ولا بد، لا لا، قسمه الله في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط. إذن لا يشترط في هذا العقاب أن يكون في الدنيا، فقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. قسمه الله أي قاسم ظهره، قسمه الله قطع ظهره، سواء في الدنيا كما قد حصل ويحصل، أو إن أهمل في هذه الدنيا فإنه يقع له ذلك في الآخرة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيات من القرآن كتدل على الأوصاف التي وصف بها القرآن. دابا هذا كلام المؤلف رحمه الله كيوصف لنا به القرآن، وهذا شيء معروف عند المسلمين عموما أن القرآن اشتمل على هذه الأمور وغيرها، وغيرها من الأمور التي اشتمل عليها القرآن كثير جدا. استدل المؤلف رحمه الله ببعض الآيات من القرآن الكريم دالة على فضله وشرفه، والدالة على ما ذكره رحمه الله تعالى فيه. منها قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، شنو الهدى الذي أتانا من الله؟ القرآن الكريم. فإما هذه ما ليست نافية زائدة، الأصل إن ما، إن ما إن أداة شرط، حرف شرط جازم كالفقهية، وما التي اتصلت بإن زائدة للتوكيد ليست نافية. المعنى إن يأتيكم، إن يأتينكم، إن يأتي، وهذه الميم اللي اتصلت بإن هي اللي سوغت الإتيان بنون التوكيد كما سيأتي إن شاء الله في بابه. إذن الشاهد فإما يأتينكم مني هدى، أين الجواب؟ إذا كانت إن شرطية أين الجواب؟ الجواب هو جملة الشرط مع الجواب، غتجي معنا واحد الجملة شرطية مع جوابها، هي كلها في محل جزم جواب الشرط، لأن جملة الجواب شنا هي؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل، جملة الجواب حتى هي شرطية، فمن اتبع هدايا فلا يضل، ومجموع جملة الشرط مع الجواب جواب الشرط الأول. إذن كيقول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى أي القرآن، فمن اتبع ذلك القرآن فلا يضل ولا يشقى. إذا الله تعالى كيقول لنا من اتبع هدايا القرآن الذي اشتمل على الهداية كما وصفه الله في آيات أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، قال فلا يضل ولا يشقى. إذن شوفوا الفضل ديال القرآن، من اتبع هداه لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، أو لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، قيل المعنى يعني فلا يضل يعني في علمه ولا يشقى في عمله، الله تعالى يوفقه للعلم الصحيح وبالتالي العمل الصحيح. لا يضل أي يهتدي، ولا يشقى أي يسعد، لأن ضد الضلال الهدى وضد الشقاء السعادة. فلا يضل بمعنى يهديه الله، ولا يشقى يسعده الله في الدنيا والآخرة، يوفقه الله للعلم والعمل، ومن تركه أضله الله وشقي. إذن فلا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والمعنيان متلازمان، واضح الكلام، يمكن الجمع بينهما، لا يضل في الدنيا في علمه ولا يشقى في عمله وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من تركه ولم يعمل به، قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا، الضنك وصف للمعيشة، فإن له معيشة ضنكا، ظنك هذا مصدر، ولذلك صح أن يوصف به المؤنث معيشة، لأنه عرفته يا سيدي. ونعت بمصدر فالتزموا الإفراد والتذكير، معيشة ماشي ظنكة، ظنكا لأنه مصدر. ما هي المعيشة الظنك؟ المعيشة الظنك قيل في القبر، المراد بالمعيشة الظنك أي في القبر، فإن له معيشة ظنكا أي في قبره، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقيل المراد بالمعيشة الظنك في هذه الحياة، لا يحس وهو يعيش في الدنيا بالحياة الطيبة، لا يحس براحة، لا يحس بسكينة ولا طمأنينة، دائما ولو ملك ما ملك وحصل ما حصل في تعب ومشقة وضنك وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ويمكن الجمع بين المعنيين لأنه لا تعارض بينهما، فإن له معيشة ضنكا في هذه الحياة لا يسعد فيها، دائما شقي ولو ملك ما ملك، وفي قبره يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. إذن المراد عذاب القبر أو المراد عيشه في هذه الدنيا. ومما يدل على هذا المعنى الذي في هذه الآية قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد، هذا وجه الشاهد، ومن يريد أن يضله يجعل صدره، هذا كيأيد التفسير الثاني أن المراد به في الدنيا، يجعل صدره ضيقا حارجا وهو يعيش في الدنيا كأنما يصعد. خي بالك في الظاهرة لابس مزيان وعنده الدار مزيان وعن، قال الله تعالى هذا شقاء في القلب في الباطن، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما وقد حكى أهل ذلك لما رجعوا إلى الله، أهل هذا البعد عن الله المعرضون عن القرآن لما تابوا ورجعوا إلى الله حكوا لنا حالهم التي كانوا عليها وصرحوا بما وجد في القرآن الكريم، ولو لم يصرحوا به نحن نؤمن بذلك، واضح الكلام، ولكن هذا يزيد العبد إيمانا وثباتا وهكذا. مما يدل أيضا على هذا المعنى قول الله تعالى بمفهوم المخالفة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، مفهومه من عمل صالحا فلنحيينه، مفهوم من لم يعمل صالحا فلا يحييه الله تعالى، لأن إلا كان حتى الآخر غير يحيي الحياة الطيبة فلا ميزة للمؤمن، ما غيقولش لله الكلام لأنه لا فائدة فيه، ما عندوش ميزة. إذن مفهومه أن من لم يعمل لا يحييه الله تعالى الحياة الطيبة في الدنيا. قال الله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى. شوفوا العذاب هذا في الدنيا وصافي انتهى الأمر، من ترك القرآن وأعرض عنه ولم يعمل به يعذب في الدنيا فحسب، لا لا. وأيضا يوم القيامة: ونحشره يوم القيامة أعمى، مش المراد هنا عمل بصيرة فقط، لا، المراد أعمى حسا ومعنا، عمى البصر والبصيرة. ولذلك اش كيقول ملي كيحشر الله أعمى؟ اش كيقول؟ ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرة. إذن كيحشر الله تعالى أعمى بالصح نيت حسا لا يرى وأعمى البصيرة، ويسأل ربه لما حشرتني يا أعمى وقد كنت أرى في الدنيا. لاحظ ملي كيقول وقد كنت بصيرا، شنو كان بصير؟ البصر، لا لا، البصر، لأنه لو كان بصيرا بقلبه لما كان من الضالين. إذن ملي قال الله وقد كنت بصيرا دل على أنه عمى حسي، ما كيبصرش يوم القيامة، كنت كنشوف الدنيا ربي علاش دابا. فيجيبه الله تعالى بقوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى، تترك، نتركك، الجزاء من جنس العمل، كما تركت آيات القرآن وقد جاءتك، بمعنى أقيمت عليك الحجة لا عذر لك، كذلك أتتك آياتنا ألقيت عليك، سمعتها، حفظتها، فهمتها، وتركت العمل بها، فكذلك اليوم نتركك كما تركت آياتنا، الجزاء من جنس العمل. إذن خلاصة الكلام، هذه الآية الأولى اللي ذكر المؤلف رحمه الله، خلاصة الكلام على الآية الأولى أنها فيها شاهد أن من تمسك بالقرآن الكريم نجاه الله تعالى في الآخرة وهداه الله إلى الطريق المستقيم في الدنيا، ومن ترك العمل بالقرآن الكريم والتمسك به يضل في الدنيا وفي الآخرة. الآية الثانية اللي ذكرنا المؤلف قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شوفوا القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شنو هو النور؟ هو القرآن، فسره بقوله وكتاب مبين. نور أي علم قد جاءكم من الله علم، لأن العلم نور ولا لا؟ لماذا يوصف العلم بالنور؟ لأنه يهتدى به في الطريق. من كان عالما بالطريق كمن كان جاهلا، من كان عالما بالطريق الذي يمشي فيه كأن له مصباحا يستضيء به في الطريق، ومن لم يكن عالما كأنه يمشي في الظلام ولا مصباح له. ولذلك العلم يوصف بالنور، لأن من كان عالما يستطيع أن يسير في الطريق الصحيح. إذا المراد قال الله قد جاءكم من الله نور أي علم يهتدى به، لأنه قال يهدي به الله من اتبع رضوانه صلى الله عليه وسلم. وفسر لنا هذا النور بقوله وكتاب، عطف تفسير، نور وكتاب مبين يهدي به الله. شوف الله تعالى بس وصف القرآن بأنه سبب للهداية، يهدي الله تعالى بالقرآن من اتبع رضوانه. لاش كيهديه الله؟ يهديه الله سبل السلام. إذن سبل السلام هذا هو المفعول الثاني لقوله يهدي، المفعول الثاني لقوله يهدي هو سبل السلام. يهدي الله الذي اتبع رضوانه، يهدي الله الذي اتبع سبل السلام، يهدي الله المتبع سبل السلام. إذن من؟ مفعول أول، وسبل مفعول ثاني، وهذه اتبع رضوانه صيلة الموصول. يهدي الله المتبع سبل السلام، المتبع لرضوانه. إذن كيقول لنا الله تعالى في هذه الآية، هذا القرآن الكريم كيهدي به الله تعالى إلى سبل السلام، ولكن شكون اللي كيهديه الله؟ كل أحد يهديه الله؟ لا، الذي اتبع رضوانه، الذي اتبع رضوان هذا القرآن الكريم يهديه الله به. من اتخذ الأسباب واتبع الرضوان فإن الله تعالى يوفقه إلى الطريق السوي الصحيح، وهو طريق الله تبارك وتعالى. مفهوم؟ يهدي به الله أي بسببه. من يهديه الله تعالى؟ الذي اتخذ الأسباب واتبع رضوان الله، الذي اتبع رضوان الله بإذن الله يوفقه الله ويهدي سبل السلام. واضح المعنى الآية؟ إذن من مفعول أول وسبل مفعول ثاني، وذي اتبع رضوانه صيغة الموصول، المتبع لرضوان الله يهديه الله سبل السلام، هذا المعنى. قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. إذا القرآن سبب لهداية الناس، سبب لهداية الناس بإذن الله تبارك وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا لاحظت يهدي الله بسبب القرآن، إذا القرآن سبب للهداية، ولذلك الله تعالى أسند الهداية له في آيات. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن شكون اللي كيهديه الله بالقرآن؟ المتبع. علاش قال الله هدى لل، ماشي للناس جميعا، لا لا، هدى للمتقين. وقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن للتبع الرضوان المتقي المؤمن يهديه الله تعالى بهذا القرآن، يكون سببا في هدايته. لاحظوا هنا في هذه الآية فيها إشكال، تأملوا في واحد الإشكال معايا في هذه الآية. قال الله تعالى سبل السلام، سبل، السبل جمع سبيل، ونحن نعلم أن طريق الحق واحد، طريق ديال الحق واحد، والله تعالى جمعه في هذه الآية وقال سبل. وفي الآية الأخرى بيّن لنا أن الطريق ديال الله واحد، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن الصراط ديال الله واحد والسبل هي المتعددة. وفي هذه الآية الله تعالى كيقول سبل السلام، كيهديه الله الطرق، وفي الآية الأخرى غير طريق واحد ديال الله تبارك وتعالى. وكما قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط، ماشي قال الطرق، الصراط المستقيم واحد، كيف يجمع بين ذلك؟ المراد بالسبل هنا الفروع التي تندرج تحت الطريق. هذا الطريق ديال الله تعالى اللي هو طريق الحق فيه فروع متشعبة. طريق الحق، طريق الله تعالى اللي هو الإسلام، فيه له فروع متشعبة، فيه الصلاة، فيه الزكاة، فيه الحج، وكلها من طريق الله تعالى المستقيم، ولا لا؟ كلها من طريق الله، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، وغيرها من الشرائع المتعددة. إذن فالمراد بالسبل الفروع المتشعبة التي ترجع إلى الطريق الواحد. ولذلك لا تجدون السبل، لفظ السبل في القرآن أو في السنة يطلق على الإسلام، الإسلام بمعنى السبل أبدا لا تجدون، لأن الإسلام طريق واحد، ولكن يضاف إليه سبل السلام أي طرق الإسلام. الإسلام واحد وهذه فروعه المتشعبة المتعددة، لأن طريق الله تعالى يمشي العبد فيه بأمور بفعل أمور متعددة وترك أمور متعددة. واضح الجمع؟ هذا وجه الجمع بينهما. ثم قال الله بعد ذلك ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. شوف لاحظ هذا القرآن، هذا قرآن عظيم ولا لا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور. يخرج شكون؟ يخرجهم شكون؟ من اتبع رضوانه، هذوك اللي اتبعوا رضوان الله تعالى وهداهم الله، يخرجهم الله جل وعلا من الظلمات إلى النور. والمراد بالظلمات الظلمات المعنوية، ماشي القرآن مصباح كنضوي به في الليل، لا لا، الظلمات المعنوية، وهي ظلمات الجهل. الظلمات المعنوية نوعان، ظلمات الجهل وظلمات القصد، لأن الظلمة اللي كيتحلى بها العبد إما تكون ظلمة الجهل ولا ظلمة القصد. الله تعالى يخرج العبد من ظلمات الجهل ومن ظلمات الإرادة. من ظلمات الجهل لئلا يقع فيه ما يضاد طريق الله تعالى فيعمل بغير ما أراد الله تعالى عن جهل، يشرك بالله ويبتدع إلى آخره. أو ظلمات القصد، انتبهوا حتى القصد راه ظلمات. ممكن يكون العبد عالم فاهم بما في شرع الله تعالى، بما في كتاب الله وسنة رسوله من الأوامر والنواهي والأخبار، ولكن إرادته فاسدة، قصده فاسد، يميل هواه إلى الحرام، يميل هواه إلى مخالفة الشرع فلا يمتثل الأمر. هذا حتى هو هذه حتى هي ظلمات. واش واضح الكلام؟ من اتبع رضوان الله، الله تعالى يخرجه من هذه الظلمات، الظلمات المعنوية، سواء كانت ظلمات الجهل أو ظلمات القصد. تكون عارف ماشي جاهل، لا لا عارف. إذن إذا كنت عارف راه ما كاينش ظلمات الجهل، العلم عندك، ولكن ظلمات الإرادة، قصدك إرادتك تصرفها أو تميل بها لغير الله تعالى فتريد بها ما يسخط الله جل وعلا. إذن الشاهد القرآن يخرج الله تعالى به من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة، ظلمات المعصية إلى النور، فينور الله تعالى علمك وقصدك. ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هذا كيأكد لنا المعنى اللي قلنا في قول الله في البداية، في بداية الآية قد جاءكم من الله نور. شوف لاحظ، قد بدينا الآية قد جاءكم من الله نور، وقال لنا الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فدل ذلك على أن القرآن علم والعلم نور. القرآن مشتمل على علم والعلم نور، يستضيء به العبد ويمشي به إلى الله تبارك وتعالى. هنا في الآية إشكال آخر يحتاج إلى جواب. لاحظ في الآية قال الله تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، قال يهدي به الله ويخرجهم، لأن يخرجهم معطوف على يهدي، ثم قال بإذنه، ربط هذا الأمر بالإذن، قال يهدي به الله من اتبع رضوانه ويخرجهم بإذنه. واش فهمتوا وجه الإشكال؟ يعني الله تعالى كيهدي المتبع ويخرجه من الظلمات بإذنه سبحانه وتعالى، كيهديه يهدي العبد المتبع بإذن الله تعالى. واش فهمتوا فيه؟ لأن الهداية لا تحصل إلا بعد إرادة الله، ما غيهديه الله حتى يريد ولا لا. إذن شنو معنى هذا بإذنه؟ ما معناه؟ الجواب أنه لا إشكال أصلا، لأن قوله بإذنه متعلق بقوله اتبع رضوانه، ما متعلقش بيهدي. المعنى من اتبع رضوانه بإذن الله، معنى الآية الله تعالى يهدي بهذا القرآن الذي اتبع رضوان الله بإذن الله يهديه سبل السلام، لأن الذي يتبع رضوان الله يتبعه بقدرته بمعرفته، لا بإذن الله، لو لم يوفق الله لم اتبع الرضوان، لكي يتبع الرضوان ويميل إليه بقلبه فذلك توفيق من الله له. واضح الكلام؟ قال تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا ختام الآية. قول الله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا تفسير لقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، تفسير لا عطف تفسير، لأن سبل السلام هو الطريق المستقيم. لاحظوا في الآية ذكر الله تعالى لنا في الآية هدايتين، قال لنا الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال ويهديهم إلى صراط مستقيم. باش يبين لنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن القرآن فيه الدلالة والإرشاد، وأن المتمسك به العامل به يهديه الله هداية التوفيق. ففرق بين الهدايتين في الآية، ماشي بحال بحال. هاد الأخرى ويهديهم إلى هذه المتعدية بإلى هداية الدلالة، والمتعدي بنفسه يهدي من هذه هداية التوفيق. وفرقوا بينهما، إذا تعدى فعل الهداية بنفسه فالمراد توفيق، وإذا تعدى بإلى فالمراد هداية الدلالة، كما في الآية تقدمنا في كتاب التوحيد إنك لا تهدي من تعدى بنفسه، إذا المراد هداية التوفيق، وإنك لا تهدي إلى تعدى بإلى، إذا المراد هداية الدلالة. كما هنا يهدي به الله من بنفسه التوفيق، ويهديهم إلى هداية الدلالة والإرشاد. إذن ما المعنى حينئذ؟ حينئذ المعنى المجمل ديال الآية أن من اهتدى بهذا القرآن الكريم زاده الله هداية. من اتبع رضوان الله واهتدى بالقرآن الكريم، الله تعالى كيزيد نوره، كيزيد هداية على هداية. مفهوم الكلام؟ بمعنى تقدر تقول إلى التبع راه اهتدى، الهداية راه تزداد، ولذلك العبد يطلبها في كل صلاة، ولو كان ما كان في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب ثبتنا على الصراط، زدنا هداية، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالناس في الهداية ليسوا على مرتبة واحدة. أيضا من الآية التي ذكر المؤلف رحمه الله هنا قول الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم كتاب أنزلناه إليك إلى آخره. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه حتى هي كتدل على ما تقدم من أوصاف القرآن الكريم. شوف الله اش قال في القرآن، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. علاش قدم هذه لتخرج الناس من الظلمات؟ بماذا؟ بهذا الكتاب. لذلك على القل لتخرج، كتاب أنزلناه إليك، علاش نزلنا عليك الكتاب؟ العلة لتخرج الناس. إذن شنو هو سبب الإخراج؟ والقرآن الكريم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن هذا واضح، وقد تقرر معنا في الآية الأخرى أن القرآن سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هنا في الآية لفته واحد الأمر يحتاج إلى جواب. الله تعالى هنا أسند الإخراج من الظلمات إلى النور للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المضارع هنا مسند لضمير تقديره أنت والمراد به محمد، لتخرج أن تشكون يا محمد. إذا لاحظ الله تعالى أسند الإخراج من الظلمات إلى النور لمحمد. هل في الحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور أو الله تعالى؟ والله تعالى في الحقيقة اللي يخرج من الظلمات هو الله. ولذلك الله تعالى في القرآن الكريم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يهدي من أحب، قال لي إنك لا تهدي من أحببت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الظلمات إلى النور، وإنما يدل الناس على طريق الإخراج، كيبين لهم طريق الإخراج. إذن إذا كان كذلك لماذا أسند الله تعالى الفعل إليه؟ جواب تقدم في كتاب التوحيد أيضا، هذا فيه إضافة المسبب إلى السبب إضافة الشيء المسبب إلى السبب للعلم بالمسبب الحقيقي، لأنه يجوز كما تقرر معنا هناك في الترجمة قال أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، فأسنداش المسبب اللي هو الكفر والترك للدين للسبب اللي هو الغلو في الصالحين. وقلنا هذا يجوز إضافة المسبب إلى سببه إذا كان المسبب حقيقة معلوما، إذا دل عليه الشرع أو الحس والواقع جاز ذلك كيف ما تقرر لنا. فهنا كذلك لما كان المسبب اللي هو الله معلوم جاز إسناد الشيء إلى السبب، لأن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم غير سبب، والمسبب حقيقة للأسباب هو الله تعالى. هل الأسباب تؤثر بذاتها أو بإذن الله؟ الأسباب كتأثر في المسببات بذاتها ولا بإذن الله؟ والدليل على ذلك أن النار في الأصل عادة سبب للإحراق، ولما لم يشأ الله أن تؤثر لم تؤثر، فلم تحرق إبراهيم عليه السلام، هي سبب في الإحراق وما حرقاتوش لأن الله لم يشأ. إذن فدل ذلك على أن السبب كيأثر في المسبب بإذن الله، إلا ما بغاش الله راه ما يأثرش. إذن فحينئذ إسناد المسبب إلى السبب هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه إذا كان المسبب معلوما شرعا أو واقعا وحسا. إذا احنا معلوم عنا شرعا أن المسبب حقيقة هو الله، فلذلك أسندت الهداية للنبي. ومنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال لولا أنا لكان، فأسند لنفسه عدم كونه في الدرك الأسفل من النار، لأن المسبب حقيقة معلوم شرعا. واضح الكلام؟ ومما يدل على ذلك هنا، لذلك لاحظوا في هذه الآية جاء واحد اللفظ كيدل على هذا الأمر وكينبهك عندك تعلق بالسبب، راه المسبب هو الله. اش قال بعد ذلك؟ بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إشارة إلى أنه هو المسبب حقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راه كيخرج بإذن الله، لو لم يشاء لم يخرجهم من الظلمات إلى النور. مفهوم الكلام؟ قال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد، شكون العزيز الحميد؟ لذلك جاءت بعد في قراءة حفص الله بدل بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، أي إلى صراط الله، فكأنه قال إلى صراط الله تبارك وتعالى. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز معروف اسم يدل على صفة العزة، الحميد نعم، الحميد اسم من أسماء الله دال على صفة من صفاته وهي الحمد. ولكن هل حميد هنا على وزن فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ معروف عنا في اللغة العربية أن فاعل كيكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. قال الفقيه: كريم بمعنى فاعل متصف بالكرم هو مكرم، وقتيل بمعنى مفعول مقتول. إذن فاعل هذا الوزن كيكون في اللغة بمعنى فاعل ومفعول. هنا الحميد واش بمعنى فاعل ومفعول؟ هما معا يصح حمله عليهما معا، فيكون فعيل بمعنى بمعنى مفعول أولا، أي لأن الناس يحمدونه. حميد بمعنى محمود لكثرة حمد الناس له، بل أوجب الله تعالى على الناس أن يحمدوا، إذن فالناس كيحمدوا هو محمود تبارك وتعالى، فذو العرش محمود وهذا محمد. ويصح أن يكون بمعنى فاعل لأنه جل وعلا يحمد من يستحق من عباده الحمد والثناء. الله تعالى كيثني على عباده، من يستحق الحمد والثناء يثني عليه تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ قال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله بالجر بدل من العزيز الحميد، وهذا مثال لاش مسألة النحوية، إذا تقدم النعت على المنعوت وكان معرفة يعرب بحسب العوامل وما بعده عطف بيان أو بدل. من الآيات التي ذكرها وهي آخر آية اختم بها إن شاء الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى آخره. احتهد الآية ما ذكره للقرآن الكريم. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا. شنو هو الروح الذي أوحاه؟ هو القرآن. روحا هو القرآن، أي القرآن. سمى الله تعالى القرآن لأن الله تعالى أوحى لمحمد بالقرآن، إذن فهو الروح في الآية. علاش الله تعالى سمى القرآن روحا؟ لأن به الحياة الحقيقية. احنا كنعرف أن حياة الإنسان لا تقوم بلا روح. هل تقوم حياة إنسان بلا روح؟ الجسد إذا ما كانش فيه الروح، إذا لم يكن في الجسد روح هل يقوم الجسد؟ أبدا، لا يقوم جسد الإنسان إلا بالروح. ولذلك الموت هو عبارة عن مفارقة الروح للجسد. إذن الله تعالى سمى القرآن روح لأن به الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية مش الحياة الظاهرة، الحياة الحقيقية بالقرآن. إذا مفهومه اللي ما متمسكش بالقرآن فهو فليس حيا حياة حقيقية، ميتا، ليس حيا حياة حقيقية. الحياة الحقيقية هو المتمسك بالقرآن. من ترك القرآن فليس حيا حياة حقيقية، هو ميت كما ذكره الله تبارك وتعالى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. شو الله تعالى باش وصفه؟ وصفه بأنه كان ميتا قبل ما يحيي الله تعالى ويجعل له النور، كان ميتا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فكأنه كان ميتا. ولذلك الشاعر قال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت حقيقة هو اللي حي، حي ولا يمتثل أمر الله تعالى ولا الأدب والميت حقيقة. قال لك ليس من مات فاستراح بميت، اللي ما تدفناه هذاك ماشي ميت حقيقة. قال لك اللي ميت بالصح هو ميت الأحياء، حي يمشي بين الناس وهو ميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي والميت، هذا معنى. إذا القرآن سماه الله روح، لأن الحياة الحقيقية إنما تقوم به. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن أمر، أنه من أمره سبحانه وتعالى، أنه أمر من أمره جل وعلا. قال روحا من أمرنا، فبين أن القرآن أمر من أمور الله جل جلاله. وبهذه الآية انتبهوا واحد الاستدلال عجيب، بهذه الآية استدل أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق. هذه الآية استدلوا بها على أنه مش مخلوق. علاش؟ لأن الله تعالى قال روحا من أمرنا، فبين أن الروح من أمره جل وعلا. وأنتم تعلمون أن الأمر قسيم للخلق، الأمر ماشي هو الخلق، كما قال تعالى في الآية الأخرى ألا له الخلق والأمر. فالأمر قسيم للخلق، إذن فهو غيره، العطف يقتضي المغايرة. من اللي قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر دل على أن الأمر غير الخلق، الخلق شيء والأمر شيء آخر. فالله تعالى له الخلق وله الأمر جل وعلا. إذن الأمر قسيم للخلق، ووصف الله تعالى القرآن ما قالش من خلقنا، قال من أمرنا، فدل على أنه ليس بمخلوق. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تدري هذا المضارع مضارع دارا، وأنتم تعلمون أن دارا من أخواتي ظن، ودارا التي هي من أخواتي ظن من أفعال القلوب، هي دارا من أفعال القلوب التي لها ثلاثة أحكام: الإعمال والإلغاء والتعليق. والتعليق يكون في هذه العوامل إذا جاء ما له صدر الكلام. إذن هذا مثال مثل به للألفيات، عقلوا على هذا المثال، هذا مثال يمثل به. تدري هنا هذا الفعل المضارع كينصب مفعولين في الأصل، ولكن هنا علق عنه العمل بسبب ما الاستفهامية، لأن عليها صدر الكلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا استفهام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذن أين مفعول تدري؟ معلق عنك. إذن كنقول ما اسم استفهام مبتدأ، الكتاب خبر مبتدأ، الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر لها محل في محل نصب، سدت مسد مفعولي دارا أو تدري، وعلقت بما الاستفهامية. إذن الله تعالى كيقول لي لم تكن تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إذن بسبب ماذا صار يدري النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسبب الله. قال لي قبل ما نوحيه لك ما كنت عارف والو، ولكن بسببه صرت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن جعلناه أي صيرناه، لأن جعل بمعنى صير، هنا ماشي جعلنا جعل بمعنى اعتقد، هذه جعل من أخوات من أفعال تصير. ياك تعرفوا أن جعل من أفعال تصير، وقد تكون بمعنى اعتقد يا جزيدي، هنا من أفعال تصير. ولكن جعلنا كقول الله تعالى فجعلناه هباء منثورا، صيرنا بحال هذه. ولكن جعلناه نورا أي صيرناه نورا نهدي به من نشاء. هذا الكتاب الله تعالى جعله نورا يهدي به من يشاء. لاحظوا هذه الآية عامة، ولكن جعلناه نورا نهدي به، شكون اللي كيهدي الله هذا القرآن يهدي به الله تعالى؟ شكون؟ قال من نشاء، وما بينش شكون هذا الذي نشاء، عامة. هذه الآية تخصصها الآية التي سبقت، عامة مخصصة بالآية التي ذكرناها. إذن شكون اللي كيهديه الله؟ من اتبع رضوانه. إذن هذه عامة، هذا مثال التخصيص يا جزيلي، العموم والخصوص، عامة خصصها قول الله تعالى من اتبع رضوانه. نهدي به من نشاء ممن اتبع رضواننا، الذي اتبع رضوان الله يهديه الله. قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كما قيل هناك يقال هنا. هذه هداية شو مراد بها؟ هداية الدلالة، ولذلك عدي بإلى، وإنك لتهدي إلى صراط، هداية دلالة وإرشاد. أما الهداية المذكورة قبل في قوله تعالى يهدي به الله من، فهي هداية التوفيق. وأنتم تعلمون الفرق بينهما، فهداية في خاصة بالله، وهداية الدلالة عامة لكل الدال على الخير. وضابط الفرق بينهما أنها إذا كانت للدلالة تتعدى بالفعل يتعدى بإلى، وإذا كانت للتوفيق يكون يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه من أو غيرها، المهم يتعدى بنفسه. والآيات على ذلك من القرآن كثيرة. قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ختام الآية، من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شنو هو هذا الصراط المستقيم؟ اشرحوا لي يا سيدي، فسروا لي صراطي، شوف بالجر، بدل كل من كل، ماشي بدل بعض، بدل كل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. شنو هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الله. لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي لهما. إذن الصراط المستقيم هو صراط الله تبارك وتعالى، وصراط الله واحد لا يتعدد. قد يقول قائل هنا أمر يحتاج إلى جواب، في سورة الفاتحة أضاف الله الصراط إلى المنعم عليهم، وفي هذه السورة أضاف الصراط إلى نفسه، ثم قال صراط المستقيم صراط الذين، وهنا قال صراط الله، وش هي طرق متعددة ولا غير واحد؟ فلماذا أضافه إلى نفسه هنا وإلى المنعم عليهم هناك وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ كيف ذلك؟ الجواب عن ذلك واضح، يضيفه إلى المنعم عليهم باعتبار وإلى نفسه باعتبار. أضافه إلى نفسه باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو الذي وضعه. شكون اللي وضع لنا هذا الطريق المستقيم؟ هذا القانون من الذي وضعه؟ من الذي شرعه؟ الله جل جلاله. فأضافه إلى نفسه باعتباره سبحانه الواضع له، باعتباره الواضع له، وأضافه إلى عباده باعتبارهم السالكين والسائرين فيه. إذا الله وضع لنا طريق وحنا كنمشيو معاها، فممكن هذه الطريق تضاف لله باعتباره أنه هو اللي وضعها، وممكن تضاف لنا احنا باعتبارنا احنا كنمشيو معاها. الأمر سهل بسيط. ثم قال تعالى بعد ذلك ألا إلى الله تصير الأمور. الأمور هنا جمع أمر، وأنتم تعلمون أن لفظ الأمر مشترك، يطلق على الشأن ويطلق على طلب الفعل، ولكن الجمع يفرق بينهما ولا لا؟ فالأمر الذي يجمع على أمور اش معناه؟ الشأن. والأمر الذي بمعنى طلب الفعل يجمع على أوامر. ولذلك اختلف في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، اختلف في معنى الأمر، واش معنى شأنه ولا معنى طلب فعله، لأن أمر في الأصل يطلق عليهما، ولذلك كنلقاو في اللغة العربية كيتجمع على أوامر ولا أمور، والجمع كيوضح لنا. إذا هنايا الجمع أوامر ولا أمور؟ إذا اش المعنى؟ هذا بلا إشكال، ماشي معنى ألا إلى الله تصير الأمور أي الشؤون. واضح الكلام؟ ألا إلى الله تصير الأمور أي الشؤون، أي شؤون تسير إلى الله؟ كل الشؤون. ولذلك جاء بالألف واللام دل على العموم، جمع محلى بأل يفيد العموم، معنى كل شأن من الشؤون دينيا أو دنيويا، كونيا أو شرعيا، أي شأن فإنه يرجع إلى الله، مرجعه إلى رب العالمين. عندك دون شي شأن لا يرجع إلى الله أبدا، تصير الأمور كلها وترجع إلى الله وحده. ولذلك تقديم المعمول على العامل كيفيد الحصر ولا؟ قال ألا إلى الله، لحظة إلى الله في جار ومجرور باش متعلق بتصيره، طبيعة التركيب نقوله ألا تصير الأمور إلى الله، لا تقدم المعمول على العامل، قال إلى الله تصير الأمور باش يفيد أنها لا ترجع إلى أحد غيره، الأمور كلها مردها إلى الله وحده لا شريك له، لا ترجع إلى غيره سبحانه وتعالى. ألا إلى الله تصير الأمور. وهذا المعنى ديال أن الأمور كلها بيد الله وتصير إليه قرره الله في آيات متعددة، كيف ما بغت تكون دينية دنيوية قرره الله في آيات متعددة. قال الله جل وعلا بيده الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وقال جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء، كاين شيء عموم أكثر من هذا، كل شيء، وهو يجير ولا يجر عليه، سيقولون لله. وقال جل وعلا في الأمور الدينية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وحده لا شريك، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ثم قال رحمه الله شيخ الإسلام وقد كتبت هذه المقدمة، قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. وقد كتبت هذه المقدمة، يجوز أن يقرأ بالوجهين، المقدمة والمقدمة بفتح الدال وبكسرها، المقدمة اسم مفعول والمقدمة اسم فاعل. المقدمة بالكسر اسم فاعل من قدم اللازم بمعنى تقدم، يقال قدم فلان أي تقدم، قدم زيد بمعنى تقدم زيد. إذن فحينئذ غتكون مقدمة بالكسر. إذا انتبهوا، إذا كانت مقدمة بالكسر من منش مأخوذة؟ من قدم اللازم. وش معنى قدم اللازم؟ تقدم. إذا فسميت هذه مقدمة الرسالة، سماها مقدمة علاش؟ باعتبار أنها متقدمة على غيرها. ويجوز مقدمة بفتح الدال، من قدم المتعدي. قدمت أنا الشيء فهو، فأنا مقدم وهو مقدم. إذن اسم مفعول من قدم المتعدي، وتسمى مقدمة باعتبار أن المؤلف قدمها بين يدي ما سيأتي بعده. مفهوم كلام؟ المؤلف هو اللي قدمها، أو هي تقدمت بنفسها، هذا المقصود. واضح؟ قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة. إذن بيقول لنا المؤلف أن الرسالة دياله موجزة مختصرة. ما معنى مختصرة؟ قليلة الألفاظ مشتملة على المعاني. مش المراد بالاختصار هنا الإخلال، قليلة الألفاظ ومخلة بالمعنى، لا، قليلة الألفاظ وافية بالمعنى. لذلك قال مختصرة، هذا هو الاختصار والإيجاز. الاختصار والإيجاز معناه التعبير عن المعنى المقصود بلفظ قليل، تعبير عن معاني كثيرة مقصودة بألفاظ موجزة بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد. بمعنى قال لك هذا الكتاب الذي ألفته هو بتيسير الله من إملاء الفؤاد، لم يعتمد فيه على مرجع. وهذا ما تستغربوش من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكتب المجلدات من فؤاده. الواسطية، شفتوا شحال في هذه الأدلة؟ كلها أدلة من القرآن. بحال تقولوا كان عنده حاسوب دابا في وقتنا، إلا شافوا يقول لي هذا أكيد اعتمد على الشاملة ولا على غيرها. آيات عجيبة سبحان الله، كتبها بين العصر وبعد العصر، أي بعد العصر الناس قالوا لي أهل واسط كتب، فكتب العقيدة الواسطية اللي الآن تدرس وتشرح. جمع فيها الآيات الكثيرة، 7 آيات من القرآن، وكأنه أحصاها. 7 آيات من القرآن تدل على الاستواء، والآيات تدل على الصفات. تقريبا استقصاها جلها، جل الآيات تدل على ما أراد كتبه رحمه الله، والأحاديث تدل وفي وقت وجيز. فهذا لا يستغرب منه. وذلك قال هذا المختصر جمعته بحسب تيسير الله، فأرجع الأمر لله، الله تعالى بحسب ما يسر الله لي كتابته من إملاء الفؤاد، مما أملاه رحمه الله من قلبه، مما يستحضره في ذهنه، لم يعتمد فيه ولم يرجع إلى مرجع. قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد. وهذا كأنه فيه اعتذار عنه رحمه الله، إن وجدت شيئا مخالفا للصواب فاعذره، فإنه كتبه رحمه الله من فؤاده، فقد يقع السهو والخلل. هذا والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الآن المقدمة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الثاني الدخول في المقصود. هذه غير مقدمة ويأتي الدخول في المقصود. نعم. نعم. هذه الرسالة الآتية. المقدمة التي قدمت. نعم. المقدمة التي قدمت. لا لا لا. الرسالة الآتية. هذه المقدمة. لأنه سماها مقدمة. أنا قلت لك يقصد الرسالة، أجبتك من أول مرة. يقصد الرسالة هذه، قال لك وقد كتبت هذه المقدمة، يعني الرسالة الآتية ولذلك الدليل على ذلك الألف واللام دل على العهد الذكري، لأنه قال قبل فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، وقد كتبت هذه المقدمة التي أشرت إليها قبله من إملاء الفؤاد. والمقدمة كما تعلمون نوعان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. والمؤلف رحمه الله قصد بمقدمة مقدمة العلم، لأنه جعلها مقدمة، كأنه جعل هذه الرسالة غير مدخل لأصول التفسير، وهي بإذن الله فيها من الخير الكثير. زيد سيدي قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم. لذلك لاحظتم تكلفش رحمه الله السجع، لم يتكلفه، ولو شاء أن يتكلفه لأبدع، كن بغي يتكلف السجع يبدع رحمه الله، ماشي غير ما لم يشاء رحمه الله. زيد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط هدي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم،